طيب external manifestation تقريبا هي 50% من البروب، 50% من البروب هي تبع جزء من الجنرال اكزامينشن. عارف شو البروب اصلا؟ عارف البروب ايش معنى بروبديوتكس؟ طبعا الماده الوحيده اللي تدرس داخل العالم كله عندنا بروبديوتكس. بروبديوتكس جزء من الانترنال ميديسين، هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن ساينس اند سيمبتومز اوف ذا ديزيز، او بلا صح introduction to the science and symptoms of medicine، يعني لا بداية المقدمة فقط، يعني عبارة عن 20% من المديسين، لكنها بأهمية كبيرة جدا. مستحيل شخص مريض بدون إيش؟ propagutics. history examination تقريبا 70% من إيش؟ من التشخيص. الهيستوري هدفه إيش؟ أكيد خدتم أنت الهيستوري إكزاميني صح؟ إيش هدف الهيستوري؟ إنك توصل لإيش؟ differential diagnosis أو يسموها differential diagnosis، ممكن 3-4-5-6 differential diagnosis، أو على الأقل تعرف السيستم المتهم، هل هو respiratory ولا cardiac ولا neurological ولا gastrointestinal ولا ولا ولا، تمام؟ هذا من الهيستوري. خير الإكزامينيشن إيش يعمل؟ يقلص الديفرنشال دياجنوستس اللي لقيته فين؟ في الديفرنشال في الهيستوري. فاذا كانوا معك 6 يرجعوا كم؟ 3 مثلا عن طريق الاكزامينيشن، صح؟ لازم كورليشن بين الهيستوري والاكزامينيشن. اذا ما فيش كورليشن بين الهيستوري والاكزامينيشن معناته انت غلطان في حاجه، يا ما اخذت الهيستوري صح يا اخذت الاكزامينيشن ايش؟ غلط. بعدين يجي الانفستيجيشن، ايش هدفه؟ طبعا بالهيستوري والاكزامينيشن لازم بعد الهيستوري والاكزامينيشن انتم في البروب نوصل لحاجه اسمها بروفيشنال دياجنوستس، مش بروفيشنال اللي معناته احترافي، لا بروفيشنال يعني اللي هو التشخيص الاول. نعرف ان التشخيص الاول يعني مثلا المريض عنده مايوكارد انفاركشن كويتشن مارك، تمام، او مثلا اكيوت بريكاردايتس. انا بالهيستوري اكزامينيشن وصلت الان تقريبا ايش؟ اثنين تشخيص، تو دياجنوستس خلصتهم. الانفستيجيشن يجي عشان ايش؟ to confirm the diagnosis، يسموها الفاينل diagnosis عن طريق الانفستيجيشنز الايميجنج الاي سي جي و و و، تمام. اذا ما وصلت من الهيستوري الاكزامينيشن الى حاجه واضحه، ما بتتعب نفسك بتتعب المريض بالفحوصات، مش معقول تطلب للمريض كل الفحوصات عشان اكتشف المريض. بالذات عندنا في اليمن الكوست الفينانشال بروبلم is imported. ما تقدرش تعمل المريض بقول له بعمل لك كل الفحوصات بعمل لك كل الايميجنج عشان نكتشف السبب، لازم according to ايش؟ differential diagnosis حق. طيب سمعت external manifestations، من الترجمه الحرفيه ايش معناته؟ العلامات او الظواهر الخارجيه اللي تعكس ايش؟ هي تعكس the internal disease، تمام؟ مهما كان السيستم cardiac, respiratory, digestive, gastro أي حاجة فهي تظهر على شكل signs، صح؟ مثلا external manifestation، كلمة manifestation عبارة عن إيش؟ signs مش symptoms، صح؟ طيب طبعا external manifestation بتكرر في كل سيستم تأخذه، في respiratory، في cardiac، في words بتتكرر معاكم الاكسترنال مانيفستيشن في الجنرال اكزامينيشن. مستحيل تخرجوا من المحاضره وانتم لامين كل الاكسترنال مانيفستيشن، ومستحيل اصلا نعطيكم كل شيء عن الاكسترنال مانيفستيشن. احنا الان كاختصاريين ما زلنا نكتشف اكسترنال مانيفستيشن عاد ما غرمناش من قبل. تخيل نحصل كذا سيمبتومز نروح ندور له او ساينس ندور له في الكتب، ما قد قابلناهوش من يوم ما درسنا، فمستحيل تلم بكل الاكسترنال مانيفستيشن، وما هوش عيب لو ما لميتوش بكل شيء. بس عاكم شامبرلين على الاقل شامبرلين تعرفوه، اي حاجه خارج شامبرلين عادي اسمعها وتعلمها، لكن ما حد بيحاسبك عليها، تمام؟ الا اذا اتقالت في الورد يعني. طيب عشان تاخذ اي هيستوري اكزامينيشن لازم ثلاثه حاجات هذه. قبل ما تعمل اكت اللي هو الفاينل ستيب، قبل ما تعمل اكت اللي هو الاكت مش عليكم الاكت انتم، الاكت اللي هو الديسيجن ميكينج اللي هو الاوردرنج انفستيجيشن and describing treatment. مش عليكم الآن. بس عشان أوصل للمرحلة هذه لازم خطوتين أساسيتين. Listen وأندرستاند. اسمع حتى لو كان المريض مزعج. اسمع. افهم. عشان تعرف بعد تعمل إيش. Act. صح؟ أنت مخدتهم في الهستوري إنه ممنوع leading question. صح؟ ها؟ طبعاً خلي المريض يتكلم. لكن أحياناً leading question مهمة إذا المريض من نوع psychological اللي يصير يهدر كثير ويضيع وقت. leading question لكن بايش؟ باحترافيه. مش انت تحدده للتشخيص اللي تشيله انت، تمام؟ ف listen understand واخر حاجه act. ما تعملش act قبل ما تعمل listen understand، تمام؟ الا في الحالات الامرجنسي. حالات الامرجنسي listen listen والunderstand والact يكونوا في ايش؟ في نفس الوقت. تمام؟ listen والاندرستاند والاكت في نفس الوقت في حالات الامرجنسي. طبعا انتم الان في الهيستوري عندكم بديتم طبعا بتاخذوا نص ساعه الى ساعه تاخذ الهيستوري اكزامينيشن، لكن في الحياه العمليه لا. العمليه كل شيء هوريزونتال، كل شيء في نفس الوقت. الاكزامينيشن يبدا من يوم ما تقابل المريض، من اول ما تتكلم مع المريض تبدا الاكزامينيشن، تمام؟ مش الهيستوري بعدين انا اخذ جنرال اكزامينيشن، لا. احيانا الاي الفيس اشوفه من البدايه وانا اتكلم معه، اشوف كيف وجهه، كيف هل في جاونديس، هل في بيلبان من بعيد. الاكزامينيشن يبدا من اول، من اول ما تاخذ ما تقابل المريض. طيب طبعا اكيد اكيد اخذته في الهيستوري. قبل ما تتكلم مع المريض لازم ايش؟ تعرف عن نفسك، تمام؟ تستاذنه، صح؟ مش على طول تدخل بالذات انت مش لابس اوفر كوت تجي على طول كده تاخذ منه الهستري، لا. اسال اول حاجه. هذا الكلام معاد قد تنتفع بالكومبلينتس في هيستوري بيرسونال داتا تشيف كومبلين هيستوري بريزنت كومبلين ريفيو اوف سيستم باست هيستوري انكلودينج دراج هيستوري فاميلي هيستوري جاني روبوستاتيك هيستوري. طبعا الجاني كل هيستوري هو غالبا في النساء اولاده، بس احيانا المرض اللي يكون موجود له علاقة بالجانب ستيركستري، يعني هل كم مرة راحت أبورشن، يعني كم مرة سقطت، كم مرة حملت، هل عملت عملية قيصرية قريب، مفهوم دي الحاجة، الحاجة الأساسية السهلة. سوشيال هيستوري، تمام؟ جنرال اكزامينيشن، تمام؟ أنه يعتبر إيش؟ الفيرست ستيب في الفيزيكال اكزامينيشن، وهي واحدة من الكي كومبوننتس أوف دياجنوستيك أبروش، تمام؟ طبعا الجنرال اكزامينيشن مهم. بعد الاكزامينيشن يجي السيستميك اللي هو الانسبكشن البالبيشن والاسكولتيشن والدركشن وغيره. ايش هدف الجنرال اكزامينيشن؟ اسيست بيشن جنرال كونديشن وديتكت مانيفستيشن ايش قلنا زي ما قلنا انترنال ديزيز. ففي الجنرال معانا 3 كومبوننتس. الهيستوري تيكينج عباره عن انك تاخذ السيمبتومز، الفيزيكال اكزامينيشن عشان تاخذ الساينس، والانفستيجيشن عشان تشوف التست. طب ده الكلام بعد قرروا من نفسكم. اول اكسترنال مانيفستيشن الفاشيال كاركترستكس فيس. من اول ما تشوف المريض من جنب الباب يدخل بتشوف حقه الفيس، صح؟ مش ضروري تجي تعمل كده، تشوف حقه الفيس من بعيد. في حاجه اسمها كاركترستيك فاشيس، يعني سندروماتيك فاشي. الفيس هذا سبوت دياجنوستس ذا داون سيندروم، انت هايبوثايروديزم من الفيس بعدين نتاكد، تمام؟ الفيشيس طبعا الهيد الشكل كاركترستيك فيشيس الايز اللبس النوز ايرز الماوث والسليفري اند لاكريمال جلانس. ايش معانا من دياجنوستيك فيشيس؟ يعني من اول نظره اعرف المريض سبوت دياجنوستس اكروميجالي كوشينج داون سيندروم مارفان سيندروم الماكسيديما اللي هو حقد الهايبوثايروديزم الثيروتوكسيك اللي هو هايبرثايروديزم والباركنسون ديزيز. طبعا في حاجه اسمها الملل راش حق السيستميك لوبس بقول لكم الصور لها. ده ايش؟ اكروميجالي، تمام؟ طبعا موجود كل حاجه بالتفاصيل في الشامبرلين. الاكروميجالي ايش يكون عندهم؟ الفرونتال والماكسيلري اللارج، صح؟ والاي برو اللي هنا العظمه اللي هنا بروميننت. اللور جو بروترودد، يسموها ايش؟ بروجناتيزم. المنطقه هذه اللور جو بروترودد انتر فورورد، سموها بروجناتيزم. تمام. التيث سيباريتد، مش جنب بعض، سيباريتد. كيف تكون الهانس؟ لارج هانس، صح؟ لارج وايد، شوفوا كيف اقل. طبعا كل شيء في الجسم يكبر انترنال، من ضمنهم التن والانترنال اورجانز. بتحصل عندهم ماكروجلوسيا، ليش ما في ماكروجلوسيا؟ لارج تن. بتحصل هيباتوميجالي، سبلينيميجالي، يعني كل الاورجانز اللارج انترنال. هيباتوميجالي معناته اللارجمنت اوف ذا ليفر، سبلينيميجالي معناته اللارجمنت اوف ذا سبلين، كارديوميجالي معناته اللارجمنت اوف ذا هارت. السكين حقه يكون ايش؟ ثيك، لانه يحصل اللارجمنت في كل شيء حتى السكين. ده من كروشنج سندروم اللي نسميه احنا ايش؟ مون فيس، وجه القمر. يكون حقه شكلها سيركولر مون، وفي بلاثورا معناته في ريدنس في الفيس زي كده. طبعا في الفيميل يكون ايش؟ هيرسوتيزم. ايش معنى هيرسوتيزم؟ انكريز في الهير جروث. طبعا في الميل طبيعي الشعر، لكن في الميل شوف الان زي معها الموستاتش، واضح الشنب، صح؟ هذا هيرسوتيزم، واحده من الساينس اوف كوشنج سندروم، تاخذوه في الفصل الثاني بعدين. داون سندروم اعتقد انه اوضح فيس ممكن تشوفوه، تعرف انه هذا احنا نقول عليه منغولي، طبعا الكلمه مش حلوه، او داون سندروم. تمام. داون سندروم يكون عنده حقوق مثلا الهيد سمول، الاير حقهم نازله لتحت، الهير لاين اللي تحت نازله برضه، في عندهم هنا كريز واحد، خط واحد بدل الثلاث الخطوط هذه، خط واحد سموها سيميان كريزس. وغالبا يكون معاهم كونجيتا هارت ديسيز، يكونوا ريسك اوف ليكيميا. انتم الان بتشوفوا الاكستريمال فيشن صعب، مصطلحات كثيره، وانتم عاد يكون في البدايه. الكلام ده كله بينعاد، كله بينعاد، بينعاد في السيستمز الواقيه، في المحاضرات الواقيه، بينعاد سنه رابعه، بينعاد سنه ثالثه، بينعاد طول حياتكم. فبتقربوا الان بكميات معلومات مهوله. بتكرهوا البروب، لكن هذا اللي مقدمه بس. شرط تحفظ كل شيء الان. بتحفظه مع الوقت. مثلا الهايبوثيرويديزم بينعاد الكلام لما تاخذ الاندوكراين. مفهوم؟ كل شيء بينعاد. الهايبوثيرويديزم هكذا تكون الفيس. ايش يكون الفيس؟ بافي، معناته في اوديما غالبا. حاجه مهمه يكون اللور، هذه اللور قصدي اللاترال هذه اللاترال ايبروز يكون تن ابسنت. لاترال وان ثيرد اوف ذا ايبروز ابسنت، يسموها ماداروسس. يسموها مدارة، عرفتوا مدارة؟ ماداروسس. اول ما تشوف واحد زي كذا هذا ايش؟ اكسوثالاموس، يعني ايش؟ هايبرثيرويديزم، يسموه جريفز ديزيز، هايبرثيرويديزم او ثيرويديك سيكوسيس، يكون عندهم اكسوثالاموس. تمام؟ طبعا في اذر ساينس كثيره يعني. هذا اللي قلت لكم على الملل راش. ملل راش او يسموها البتر فلاي راش. هذا غالبا في يحصل فين؟ في السيستميك لوبس اريثروماتوسس، في الذئبة الحمراء بالعربي. تمام؟ في أصوات سمعنا، ليش الإزعاج هذا؟ هذا سبايدر أنجيوما، سبايدر نيفي، عبارة عن إيش؟ سنترال أرتريول في الوسط، يخرج منها فيزلز كابيلاريز. لو ضغط بالوسط على الأرتريول يختفي، لو سيبته بيرجع يحصل إيش؟ أيوه dilatation and filling of the capillaries. هذا يحصل إيش؟ is non specific، بس اقل من خمسه is not significant. لو كانوا عددهم اقل من خمسه is not significant، ما لك منه. لكن اذا اكثر من خمسه ممكن يدل على ايش؟ مثلا ليفر سيروسس او ريماتويد ارثرايتس او انفكتيف اندوكاردايتس. فغالبا هو موجود فين؟ في الابر ترنك، يعني في الديستريبيوشن اوف سوبيريال فينا كافا، يعني من النيبر وفوق، من الانتيريور ومن فين؟ من البوستيريور. ما مش موجود في الابدومين، يعني ما حدش يقول في الاكزامينشن اوف ذا ابدومين ان انا بدور على سبايدر نيفي. سبايدر نيفي ما يجيش في الابدومين، يجي فين؟ في الشيست من الانتيريور او في الباك من البوستيريور، يعني ابوف ذا ليفر اوف ذا نيبل. هل موجود في البريجننسي؟ نعم ممكن يكون موجود في البريجننسي، بس غالبا اقل من كم؟ من خمسه. اي واحد فيه سبايدر نيفي حبه عادي مش مشكله، significant لما يكون أكثر من 5. وهل وجود أكثر من 5 معناته خلاص liver cirrhosis؟ لا، liver cirrhosis ما يشخص بده، هذا فقط non-specific symptoms due to غالبا استروجين، increase في الاستروجين. ندخل على الفيس. قلنا أول حاجة الأيز. الأيز فيها حاجة كثيرة، تعكس حاجات كثيرة. في الأيز معانا إيش؟ معانا السكيلرا، ومعانا إيش؟ الكونجكتيفا. في معانا البيلر. البيلر إيش عن البيلر؟ نقص الهيموغلوبين صح؟ وغالبا يدل على أنيميا. فين بشوف البيلر؟ في الكونجكتيفا صح؟ الكونجكتيفا اللي تحت. لما أجي أفحص، أفحص بإصبعين باليدين، يعني أشوف الكونجكتيفا مع بعض. ليش؟ لأنه ممكن واحدة تكون منها كونجكتيفايتس، التهاب في الكونجكتيفا يكون ريدنس، فانا احسب ان هذه ايش؟ بيل. لا، هي الاصح ان هذه محمره مش هذه البيل، عشان كذا لازم ايش؟ اشوف العينين تمام، اشوف البيل واشوف الاماكن الاخرى حق البيلر اللي هو فين؟ التنك، الميكوس ممبرين، البانس والسولس تمام. هل ممكن في ديفرنشال دياجنوزيس؟ يعني لو شفت واحد هنا اداته ورجوا له بيل، هل ممكن يكون انذر differential diagnosis غير ال scale أو سموها decrease in perfusion صح؟ واحد عنده مثلا severe heart failure، الدم يوصلش الأطراف، فبيكون حقه إيش؟ بيل. بس إيش الفرق؟ ما يظهر فين؟ الكونجكتيفا. البيلر حق الأنيميا تظهر في الكونجكتيفا، لكن بقية الحاجة لا. فإذا شفت أنا بيل في الإدات أتأكد من إيش؟ من الكونجكتيفا. بيل معناته أنيميا تمام. السكيلرا ايش نشوف احنا؟ يا اما يكون في انفع ايرايتس انفلاميشن، بس هدف السكيلرا غالبا ايش؟ الجاوندس اللي هو ايش؟ اكترس صفار. صفار فين في السكيلرا؟ فباليدين ارفع الابر ليد واخلي المريض يتفرج لفين؟ لتحت تمام، عشان اشوف السكيلرا. اللي هو الديفرنشال دياجنوز للجاوندس ايش؟ الكاروتينيميا، مادة الكاروتين تصبغ القلب باللون ايش؟ الاصفر. فكيف نفرق بينه؟ السكيلرا. الكاروتينيميا ما يظهرش في السكيلرا، يظهر فقط في السكين، على عكس الجاوندس يظهر في السكيلرا والسكين. طبعا ما بيظهرش الصفار الا اذا البلوروبين ليفلز اكثر من 3، اكثر من 3 غالبا. الكارنيا اللي هو القرنيه ايش بنشوف فيها؟ في كثير حاجات، الاركس سينيليس والاركس جوفيناليس وحاجات كثيره معاكم انتم فيه، والفراجليتيس اوسيوم. حاجه مهمه الكايسر فليشر رينج، لو سمعتم عنه حلقه كايسر فليشر رينج في الويلسون ديزيز. ويلسون ديزيز هذا مرض يصيب الكبد ويصيب الرئه بسبب نقص النحاس الكوبا تمام. فتشوف العلامه اللي موجوده فوق في الاي، تشوف اللي حول القرنيه كيف له في حزام بلون بني، هذا الكايسر فليشر رينج. طبعا يبان اكثر بالسليت لام، باللم اصحاب عيون تمام. هذا غالبا ويلسون ديزيز. الزانفيلاسما عباره عن ايش؟ هايبر ليبيديميا. في زانفوماتا تيجي في الـ في الـ في البوني برومينانس والتندون تمام، في التندونز. وفي زانفيلاسما اللي تيجي في الانر ايليد، تظهر هنا على شكل سمول ماس صغيره هنا لونها يلو تو براون، غالبا تدل على هايبر ليبيديميا. ممكن من اشهر الحاجات البرايمري بليير سيروسيس، الهايبوثايروديزم ممكن يعمل، الفاميليا ممكن يعمل. طبعا برضه الالارجمنت غالبا ايش؟ الكحوليك، ممكن مامس، ممكن ليفر سيروسيس، في حاجات كثيره في المنطقه هذه تشوف الالارجمنت في البرد الجلال. احنا اول حاجه نفكر فيها الانفكشن اللي هو المامس اللي هو القرنقاح نسميه، بعدين نفكر الكحوليك. غالبا عندنا في المجتمع الكحول از فيري رير، لكن ليفر سيروسيس ممكن يحصل لهم ذا الكلام. بس لازم تفكر اول حاجه بايش؟ الانفكشن. مامس منتشرة بين الأطفال. ده الكيشة فيشر رينج واضحة، واللي جنبه ايش؟ العركة السينيلس. ده ايش؟ كاروتينيميا؟ جانديس ايش؟ سكيلرا. ايوه على طول. طبعا في سنة رابعة نعمل لهم امتحان اوسكي كده. ايش هذا؟ على طول جاوندس صح، مش كاروتينيا. طبعا نعمل لهم اختيارات اسهل، سنه ثالثه ما فيش اختيارات، بس هذا خلاص المفروض ايش؟ ما حد يقول كاروتينيميا لانه موجود ايش؟ في ديسكلريشن، يلو ديسكلريشن في السكيلرا. نفس الكلام اللي تكلمناه. ايه سبب اليلو يلو ديسكلريشن في الكلى؟ از تو ذا هاي الاستين كونتنت. ما احد عارف. هذا زانثلاسما واضح، شكل زانثلاسما هذا هايبر ليبيديميا، بس ما تنظرش بالشكل هذا بالسيفيريتي هذه الا في اصحاب البرايمري بلياري سيروسس، هذا نوع من انواع الديسيز في البلياري تراكت. يعني ما مش هذا ايش اللي في اليسار؟ ايش اكسو ثالاموس، واللي في اللي في اليمين انو ثالاموس. انو او عارفين ايش الديسيز ممكن تعمل انو ثالاموس؟ طبعا في ديسيز مشهور ودائما يخرجوه في سنه ثالثه لو هورنر سيندروم، تاخذوه بعدين في النيورولوجيكال. هورنر سيندروم عباره عن انو ثالاموس مايوسيس، الاي بيبل تكون كونستريكتد اسمها مايوسيس، وان هيدروسيس. انا ده معناته نص من الفيس ما فيهوش عرق، ان هيدروسيس مايوسيس وان اوف ثالاموس. ايش سببه؟ تيومر في الابر بارت اوف ذا لاين في الابكس، اسمه بانكوس تيومر، ضاغط على سمباثيك تراك فيعمل لك ذي الحاجات، اسمه هورنر سيندروم. تحصلوا في الشامبرلين، شامبرلين اكستريم نفسيشن في شامبرلين، يعني فول اوف انفورميشن كثير في بحبه. طبعا وحاجه شباب اسمعوا، الايز كمان نشوف احنا الاكسترنال ايز اللي برا، بفنس اوف ذا ايز يعني اوديما اوف ذا ايز، يسموها بيري اوربيتال اوديما. ايش تكون؟ يا اما تكون نفروتيك سيندروم مثلا، انجي اوديما كرونيك، واحد لما يدوس كف كف كف يحصل رب شرس ويحصل اوديما. طبعا هايبوثيرويديزم اللي هو ماكسيديما، سوبر فينا كافا اوبستراكشن، في اوبستراكشن في السوبر فينا كافا. كيف اتاكد؟ اخلي المريض يرفع يده لفوق كده، بيزيد الاوبستراكشن، بيحصل سفيوشن، انكريز في الاوديما، انكريز في الردنس، سموها بيمبرتن ساين. ده بتاخذوه سنه رابعه في الجراحه. تشوفوا لها مصطلحات مصطلحات مصطلحات ولا تندرون بالدنيا، بس عادي مع الوقت تتعقدوش. بايتيت سبوتس، شوف شكلها البايتيت سبوتس فوق هنا على اليسار، هذا عباره عن فيتامين اي ديفيشنسي رير. في الماوث ايش نشوف؟ السميل مهم، اللبس، التانج، التيت، الجمس، الاورال كافيتي والباليت. الباد اودرز اللي هو سموها الريحه السيئه، ممكن تكون ديو تو ايش؟ الكحول. الكحول تقدر تعرف ان المريض يشرب كحول من السميل بس. الاسيتون، الاسيتون عباره عن سويتي فروتي اودر، رائحه زي رائحه التفاح كده. هذا اصحاب من؟ ديابتيك كيدو اسيدوسس، غيبوبة السكر، تمام؟ أمونيا ممكن في الكرونيك ليفر فيلير. الفيتر هيباتيكاس عبارة عن باد سميل زي الراس، عارف الديد ماوس صار الميت في أصحاب الليفر سيروسس اللي هو الهيباتيك انسفالوباثي. هاليتوسس معناته رائحة كريهة، تمام؟ قد يكون دنتال كاريس، تسوس في الأسنان. قد يكون المشكلة من فين؟ من الجاستروانتيرال، يا اكلازيا يا باوتش يا جاسترايتس يا تمام. اللبس معانا بيلر سيانوسيس وبيجمنتيشن. اهم حاجه ايش؟ طبعا نشوف كمان استوماتايتس حق حق الفيتامين ديفيشنسي، يكون في السر، ديزيز كثيره. بس اهم سيانوسيس بالنسبه لكم صح؟ واحده من الاكسترنال مانيفستيشن نشوف سيانوسيس، البلو ديسكلريشن صح؟ الجاونديس يلوش والسيانوسيس ايش؟ بلو. في معانا سنترال ومعانا بيرفرال. السنترال غالبا مشكله من الهارت او ريسبيراتوري سيستم، يا الكار يا الهارت يا اللنج، تمام؟ البيرفرال سيانوسيس غالبا ديو تو ديكريز بيرفيوجن، بيكون فين؟ او اكسبوجر تو كولد، غالبا في الفينجرز، في التوس، في الاير بيولز، في النوز، في المناطق هذه، تمام؟ في النيلز ايش؟ خلي احنا الان في الكيميكال، احنا في السنترا والبرفلا، بعدين الكوزس حاجه ثانيه. ليش البرفلا سيانوسيس از نوت ابير ان ذا تانك؟ التانك لما انا اشوف سيانوس في التانك معناته المشكله ايش؟ سنترال. ليش بالبرفلا ما يعملش في التانك؟ لان التانك عنده دول سبلاي، من اللينجوال ارتري حق حق المجزيلري، ومن الفاشيال ارتري يعمل لك دول سبلاي للتانك. فما بيروح السيانوسس الا اذا المشكله الاساسيه اللي هو البامبنج اوف ذا هارت ما فيش، ما بيوصلش اصلا للارتري اي بلاد ولا بيوصل للتانك. على عكس البريفرال سيانوسس هنا الميكانيزم مش ديكريز البرفيوجن، ميكانيزم انه في فينا ستاجنيشن، فينا يحصل ايش ستاسس للبلد في الاطراف بيظهر على شكل بلوس سكلريشن. فمجرد البريفرال سيانوسس انك تعمل وورمينج غالبا يختفي، تمام؟ اير البيول اعمل له كذا فرق يختفي السيانوسس. لكن السنترال سيانوسس، طبعا السنترال سيانوسس يظهر في التانك ويظهر في بقيه الاماكن مهما عملت فرق، يظل السيانوسس موجود، يكون في زياده انه يكون في سيانوسس في التانك، تمام؟ وغالبا مهما اعطيت اكسجين يعني نادرا، بالذات اذا كان رايت تو ليفت، رايت تو ليفت شانتنج ما بيحصلش ريليف، لكن اذا عدوا في الايرلي ستيج ممكن. ذا بيجمنتيشن له اسباب كثيره، البيجمنتيشن اهمهم الاديسون ديزيز اللي هو ادرينال جلاند انسفشنسي، نقص في هرمون الكورتيزول والادوستيرون في الغده الكظريه، تمام؟ اورال السرز ممكن تحصل في الانفلاماتوري باول ديزيز زي الكرون ديزيز والاثريتيف كولايتس، بس ممكن تكون يعني حاجه سمبل، يعني مش شرط تكون حاجه سيجنيفيكانت. مليان اكيد ما فيش حد منكم ما حصلوش افسس السر، كل الناس، تمام؟ ده نفس الكلام. هذا انقول اتروفيك ستوماتايتس، تعرف ان التانك فيها بابيلاي صح؟ صح؟ شوف شوف التانك اللي هنا اتروفيك، ما فيش بابيلاي، حصل لها اتروفي، فتبان سموث تانك، سموث لونها كذا شويه رد. هذا غالبا في الميجالوبلاستيك انيميا، فيتامين بي 12 والفوليك اسيد ديفيشنسي. الجهه الثانيه ثرش وايتش باتشز موجوده، هذا غالبا كانديدا، كانديدياسيس فطريات. شوف كانديدياسيس واضحه كده، غالبا الكانديدياسيس تظهر في الاورال، تروح للاسوفاجس والجاسترونتفانل تراكت، واو غالبا في اميونو كومبرومايزد اللي ما عندهمش مناعه، زي اصحاب الكانسر، اصحاب انكنترول ديابيتس ميليتس، الاتش اي في اللي عندهم مناعه قليله. فلما يكون واحد عنده بالشكل هذا لازم افكر ايش في انترنال بروبلم اللي هو ايش؟ اميونيتي ديجيز، اميونيتي اي ديزيز يضرب الاميونيتي، ديابيتس اتش اي في ايدز كانسر وغيره. الايرس اللي في الجهه اليسار ايش هو ده؟ توفي. التوفي هذا عباره عن يوريك اسيد اكوموليشن، اصحاب الجوط النقرس، سمعتم عن النقرس؟ داء الملوك، مش بس في المفاصل، ممكن يحصل كمان ايش؟ في الاير. الجهه الثانيه هذه اوتيتس اكسترنا، في التهاب في الاذن الخارجيه، ممكن تكون في شكل فيزيكلز في الرمزي هاند سندروم، سمعتم عن الرمزي هاند سندروم؟ قد قريت انك تسمع شو العدو؟ رمزي هاند سندروم هذا عباره عن فاشل بلسي، في يعني التهاب في العصب السابع في الوجه، بالاضافه الى وجود فيزيكلز في الاير، يسموها رمزي هاند سندروم، موجودة في شامبرلين. ما له النوز هذا؟ ابنورمال نوز، ممكن سيفاليس، ممكن ليبروسي، ممكن حاجات كثيرة. شوف عبارة الجلان، قد تكون مانس، شوغرين سندروم، قد تكون تيومر أو ستونز في السليفير جلاند عملوا ابستراكشن، أو الكحول زي ما قلنا. والليفر سيروس. الليف نود اوف ذا هيد اند ذا نيك، النيك طبعا معانا الليف نودز، ومعانا ايش؟ تايرويد جلاند، الجويتر يسموه. اللارجمنت في تايرويد جلاند يسموه ايش؟ جويتر. معانا الليف نود انتيرير بوستيرير، تمام؟ هذا المفروض تعرفوا، بنعرفه بايش؟ بالاكزامينيشن. هذا الشيء الاكزامينيشن. طبعا معانا في الاكزيلري كمان، وفي معانا كمان ايش؟ في الانجوينر. الليف نود ندور له في ثلاث اماكن، في السيرفيكال انتيرير بوستيرير، في الاكزيلا، في الانجوينا. في الاكزامينيشن فروف الورد اشرحوا لكم الكوزس موجوده عندكم هنا، طبعا كوزس اوف جنرالايز لمفادينوباثي. ايش ما اقول انا كلمه جنرالايز لمفادينوباثي؟ طبعا اذا لقيت حبه هنا ايش بقول؟ سيرفيكال لمفادينوباثي صح؟ انا متى اقول جنرالايز لمفادينوباثي؟ لما يكون مور ذان تو نن ادجيسنت ارياز، يعني ايش؟ اكثر من منطقتين مش متجانبتين، يعني مش في السيرفيكال هنا وهنا. مثلا الاكزيلري معانا 5 جروبس، مش ثلاثه جروبس انا اعتبر جنرالايز لانه بنفس المنطقه، فلازم يكون على الاقل مثلا سيرفيكال وينج جوينال، سيرفيكال واكزيلري، اكزيلري وينج جوينال، يعني تو اور مور في نون ادجيسنت مش متقاربين. تمام، اقول جنرالايز. وغالبا تكون سببها ميامي، ميامي مالجنسي، هذا طبعا شورت سموها نيمونيك، احنا في كلمه ميامي الام مالجنسيس، الاي انفكشن، الاي اوتوميونس اوردر، الام الثانيه ميسلين انيوجوال كونديشن، والاي ايتروجينيك كولز. تمام، الهير، الهير قصدي الهير، ايش نحن ندور على الهير؟ على الديستريبيوشن في الهيد، في الفيس، في الاكزيلا، وفين؟ في البيوبس، الاماكن النورمال. اذا واحد مش موجود معه ولا شعره في الاماكن وعمره 50 60 سنه، احتمال يكون ايش؟ مشكله فين؟ من البيتري جلاند، صح؟ يسموها هايبو بيتريزم، صح ولا لا؟ فيميل عندها شعر في الدغن، هيرسوتيزم، يعني ماشي، احتمال يكون ايش؟ كوشنج سيندروم او تيومر تفرز التستوستيرون، صح؟ فهيرسوتيزم عباره عن اكسسيف جروث اوف بودي هير ان فيميل، ما حد يقول لي ميل، ميل طبيعي اصلا. لازم لما تعرف تعريف الهيرسوتيزم انه اكسسيف جروث اوف بودي هير ان فيميل، قد يكون ايبيباثيك وقد يكون ريشيال وقد يكون اندوكراينال. طبعا الفولينج اوف ذا هير اللي هو تساقط الشعر له اسباب كثيره، تمام؟ قد يكون مكسيديما، اديسون ديسيز، قد يكون فيتامين ديفيشنسي، تمام؟ اما اذا كان لوكالايزد يعني جزء، احنا نسميه الثعلبه، صح؟ سموها بالانجليزي طبعا او بالطبي الوبيشيا ارياتا. الوبيشيا مع تصلع صراع، وارياتا ماتو منطقه منطقه. الوبيشيا ارياتا هي نفسها الثعلبه، غالبا تكون سببها فنجا فطريات، وعلاجها طويل، ما عليكم من علاجها. شوف اصحاب الهايبوثيرديزم يكون ثيك كورس هير وسكانتي، قليل قليل منهم. وقلنا ايش؟ ان الاوتر فير في الهايبوثيرديزم اوف ذا ايبروز غالبا فيري ثين او مش موجود، سموها ماداروسس. هذا باتشيلوس اوف هير، هذا غالبا الوبيشيا ارياتا، صح؟ وهذا او كيموثيرابي، شوف كيموثيرابي يعمل كذا. والالوبيشيا الصلع هذا قد يكون جينيتيك وقد يكون بعدين افتر برولونج تريتمنت اوف كيموثيرابي. طبعا دي فيميل الحاموره واضحه يعني، تمام؟ شوف الشعر كيف هيرسوتيزم، صح؟ مهم في الاكسترنال مانيفستيشن وفي الجنرال اكزامينيشن الطول والوزن، صح؟ مهم ولا مش مهم؟ مهم، لانه في بعض الجينيتيك ديسيز مثلا اكروميجالي ايش يكونوا؟ فيري هاي، صح؟ وفي جينيتيك اللي هو الجيجانتيزم. ايش الفرق بين الجيجانتيزم والاكروميجالي؟ الجيجانتيزم التعملق، اقل يعني في الانفانسي يعني اقل من الادوليسنس يسموه ايش؟ جيجانتيزم، لكن بعد الادوليسنس اكروميجالي. جيجانتيزم، دوارفيزم، اكروميجالي، تمام؟ كيف اعرف انه اثنيك او فاميليال ولا مش فاميليال؟ اشوف بقيه العائله. لانه في مليان بتشوفهم بتقول ده اكروميجالي، واضح. تجي تشوف العائله كلهم كذا. معناته المشكله مش اكروميجالي، المشكله ايش؟ جينيتيك، هكذا العائله كذا، حقهم الريشل كذا كلهم ضخام. فلازم تتاكد تسال، عشان كذا الفاميلي هيستوري مهم. طبعا ذا الدوارفيزم واضح، غالبا جينيتيك الدوارفيزم. الويت مهم، حتى احنا ناخذ بادي ماس اندكس، تمام؟ الويت مهم ليش؟ لانه عباره عن الاوبستي ذا ريسك فاكتور لكل معظم الديسيز، للهايبرتنشن، للدايبتيس، للاسكيميك هارت ديسيز، لكل الديسيز. الويت عباره عن الاوبستي عباره عن ريسك فاكتور. الاوبستي ممكن تكون بس في الترنك، سموها ترنك الاوبستي، الاطراف يكونوا ثين، تخيل الابر لمب واللور لمب ثين، الترنك الاوبستي هذا غالبا في اليين الكوشنج سيندروم. الاوبستي برودوس تو ليبيد ميتابوليزم ديس اوردر زي الديابيتس، الاثيروما، البولوستونز، ماسكولار ديسيز، جوان الهرنيا، و و و تمام. ايش في اصوات؟ بنات ايش الليبوما؟ مش مالجنسي، اللي عباره عن ابنورمال، يعني اكسسيف جروث اوف فات تيشو مش مالجنسي. المالجنسي يسموها الليبوساركوما. الليبوما از بيناين تمام، غالبا تكون بينفل غالبا موجوده في اي مكان في الجسم بس من اشهر الاماكن الباك. شو الباك؟ ليبوما، بيج ليبوما. هل هي مالجنانت؟ لا، بس مشكلتها انها بينفل فيعمل لها استئصال اكسجين عشان لانها بينفل مزعجه، لكنها از نوت دانجرس. هذا يسموها طبعا اكثر من نطق، كاشيكسيا كاتيكسيا ما علينا، اهم حاجه احنا نعرف ايش المشكله. لما تشوف مريض بهذا الشكل عباره عن مسل ويستنج، سيفير مسل ويستنج ديو تو كرونيك ديسيز يسموها كاشيكسيا. غالبا مالجنان ديسيز، انوركسيا نيرفوسا. انوركسيا نيرفوسا عباره عن ايش؟ غالبا فيميلز يحاولوا يعملوا انديوس فوميتنج، يطرشوا انفسهم وما ياكلوش عشان ايش؟ يضعفوا. يرجع الموضوع سايكولوجيكال، مهما اكلت طرش نفسها، مهما اكلت طرش نفسها. الانوركسيا نيرفوسا والبوليميا مع بعض يكونوا دائما. طبعا اي جريفز ديسيز، جريفز ديسيز معناته يعني تيرمينال ديسيز، سيفير ديسيز، سيفير هارت فيلير، سيفير لانج فيلير، سيفير ليفر سيروسيس، سيفير لانج ديسيز، كرونيك تي بي، هذا كله تيرمينال في المراحل الاخيره يكون مريض ايش؟ كاشيكسيك كده. شوف شكله بتشوفه على طول من النظر، تقول المريض كاشيكسيك. الكاشيكسيك يدل على جريفز ديسيز. جريفز ديسيز مش قصدي على الثيراتكسكوسيس، جريفز ديسيز معناته مرض خطير، مرض والغبر. لا مرض والغبر. البوتشر، سمعت البوتشر؟ وضعية الجسم تمام، كيف المريض جالس تمام. البوتشر الوضعية، الاستاتشر الوقفة، الجيت المشية تمام. البوتشر غالبا بتشوف المريض وجالس تمام، يا اما يكون عنده كايفوسيس. يعني ايش كايفوسيس؟ معناته انه في فورورد كارديتشر اوف سباين. كايفوسيس اللي في اليمين الحدبه هذه، او العكس اللاترال كارديتشر اسمها سكوليوسيس. بعضهم يكون الاثنين مع بعض، كايفو سكوليوسيس تمام. هكذا اشكالهم. اعتقد شفتهم حالات كثيره حتى في الشارع يمشوا. طبعا ايش كلام، ايش الكلام يا شباب؟ شباب الاكروميجالي بسبب انه يحصل الارجمنت حتى في الفرتبرا، والسبيس اللي بين الفرق كل فرتبرا وفرتبرا يقل، ممكن يحصل لهم ايش؟ كايفوسيس وسكوليوس تمام؟ وهذا من الكومبليكيشن اوف اكروميجالي. مش معناته خلاص اكروميجالي وضخم انه اموره في السليم ولا حد يقدر يتكلم معاه ولا يضارب الناس كلهم، بالعكس يكون صح ضخم لكنه فيري ديزيزد، يعني من برا الله الله ومن جوا يعلم الله، فيري ويك فيري ويك. بس راح ما تروحش تضربوهم، بس الاطماع بيهبي لك. انكلوسيد سبوندلايتس هذا غالبا اوتو اميون ديزيز، ما عليكم منه. نيجي للاكستريميتيز، الهانس وايش؟ والفوت او الفيت، الهانس والفيت. في حاجه اسمها شوف على اليسار بالمر اريثما، عباره عن ايش؟ عباره عن اريثما موجوده في التينر والهايبوثينر ايمينس اوف ذا هاند. هذا غالبا توجد فين؟ اي حاجه تعمل هايبر سيركوليشن، تزود ضخ الدم للاطراف، زي الليفر سيروسس، البريجنسي مش الروماتيك، يعني انفكتيف اندوكاردايتس، البهجت ديسيز، البيري بيري لو فيتامين بي 1 ديفيشنسي، ثيامين ديفيشنسي، اي حاجه تزيد من ضخ الدم للاطراف يعمل لك بالمر اريثما. اشهرهم الليفر سيروس تمام. اللي في اليمين حاجه اسمها دوبترين كونتراكشر. دوبترين كونتراكشر عباره عن ايش؟ ثيكنس في التندو اللي موجود في الميدل اي في الميدل فينجر، فيحصل كونتراكشر كده واصل كده حقه عامل. شوف كيف الكونتراكشر شو عامل هناك في الرنج شوف هنا عاملين زي العقده كونتراكشر، بيكون واصل عامل كده. هذا غالبا في موجود في الكحوليك سيروسس تمام. ايش هذا؟ بالمر اريثما، قد يكون فاميليار بريجنانسي ليفر سيروسس ارثرايتس هايبر ثيروديزم. ايش هذا؟ بوليدكتيني. بوليدكتيني ايش معناته؟ صباع زياده، صباع زياده قد تكون موجوده فين؟ جينيتك، غالبا مارفان سندروم غيره. ايش هذا؟ سبيد هاندز. من فين موجوده؟ يعني هاند زي المغرفه في المرفان، تمام؟ في المرفان، واذا كانت بيج في الاكروميجالي، تمام؟ ايش هذا؟ انت لما تشوف الان الجهه اليسار تشوف اليد تمام نورمال، لكن الطرف في ميدل فينجر بيل، فيري بيل، معناته في نقص في البرفيوجن، يسموها رينو مش ريناود، رينو تنطق رينو، رينو سيندروم. الرينو سيندروم هذا ممكن تكون دي تو اكسسيف اكسبوجر تو كولد في المناطق البارده، لو شفتم اصحاب الاسكيمو، اصحاب روسيا، اصحاب اسكندنافيا، واصحاب الاسكا، يكون عندهم الاطراف دائما هكذا. لكن لما يلبسوا بلس ويلبسوا يغطوها ممكن ترجع للنورمال، او ممكن تكون اوتوميون ديزيز زي السكلروديرما وغيرهم، تمام، والدرماتومايوسايتس والسيستميك لوبس وحاجات كثيره. النيديولز، النيديولز غالبا توجد فين؟ في الروماتويد ارثرايتس والاستيو ارثرايتس، تمام؟ الاوزلر نيديول او الاوزلر نيديولز موجوده في الانفكتيف اندوكاردايتس. الاوزلر نيديولز عباره عن بينفول، اهم حاجه تكون بينفول ريد نيديولز موجوده فين؟ في البلب اوف ذا فينجرز هنا. الجينوي ليجنز بينلس بإرثمه موجوده فين؟ في التينر او الهيموثيمين ايرونز، تمام؟ هذا موجود فين؟ في الانفكتيف اندوكاردايتس. تحصل في الهارت. الهيبردن والبوتشارد نولز هذا عباره عن نيديولز في الاوستيو ارثرايتس. البوتشارد موجوده في البروكسيمال يعني هنا، والهيبردن في الديستال. هذا اوستيو ارثرايتس. حاجه مهمه اسمها فلابنج تريمر. فلابنج تريمر ايش هذا فلابنج تريمر؟ ايوه، اخلي المريض هو غالبا ما يكونش فيه حاجه، اخليه يعمل اكستند لحقه الهانس، هايبر اكستند لحقه كذا، تمام؟ مش ضروري يغمض عينه، هو بيحصل يعمل ايش؟ كذا. اذا هو فيري سيمبل حتى لو طرحت ورقه فوق بتحس ورقه يهتز. هذا فين يحصل؟ في الهيباتيك انسفالوباثي غالبا، في الجريد 2 هيباتيك انسفالوباثي، في الليفر فيلير، في الهارت فيلير، في الريسباتري فيلير لما يكون في كربون دايوكسيد ريتنشن، يعني لما يزيد الكربون دايوكسيد يسموه هايبر كابنين، انكريز الكربون دايوكسيد ريتنشن. بنات كثير هدرة ما شاء الله عليكم، منكم 10 انفار كثير وصوتهم القاعة كلها. طبعا النيلس لوحده كتاب، النيلس لوحده كتاب يعكس امراض كثيرة، سواء كانت درماتولوجيكال امراض درما او انترنال ميديسين. مثلا البلو نيلس معناته ايش؟ سيانوسس، تمام. الريد نيلس بوليسايتيميا او كربون مونوكسايد بوزنينج، تمام. اليلو نيلز يسموها يلو نيل سيندروم، غالبا مشكلتهم في الليمفاتيك سيستم. سبلنتر هيموريج عباره عن فيرتيكال لينير هيموريج، خطوط كده. هذا غالبا يا اما تروما يا اما انفكتيف اندوكارديتس او فاسكولايتس. الكولونيكيا سبونينج اوف ذا شيب اوف ذا نيل يسموها ايرون ديفيشنسي انيميا او فانجال انفكشن. اونيكولايسيس سيباريشن اوف ذا نيل من البيد، يعني النيل ينفصل عن النيل بيد حقه، غالبا في الثيراتيك سيكوسيس والسيرياسيس. ليكونيكيا معناته وايتنش اوف ذا نيل، النيل يكون لونه ابيض، بتحصله فين؟ في اصحاب الهايبوالبينيميا، ومن اشهرهم الليفر سيروسيس والنيفروتيك سندروم. النيل فولد ارثما، المنطقه هذه اللي بين النيل والنيل بيد، الفولد يكون والاطراف هذه تكون محمرين ريدنس، هذا غالبا في السيستميك لوبس. التيري نيلز موجوده يكون خطوط هوريزنتال. الهاف ان هاف نيلز، المون نيلز، كثير حاجات في الكرونيك نيلز سيريا. والكلابينج، عارفين الكلابينج؟ كلابينج انك تخلي المريض كذا، طبعا في له جريتس عشان هو الساين والانجر وكل شيء. الكلابينج اهميته في وجوده ولا لا؟ اذا موجود ولا لا؟ اذا موجود معناته في احتمال ديسيز محدده، تمام؟ وقد تكون فاميليال، لازم اسال هل بقيه العائله كذا ولا لا؟ اذا بقيه العائله نفس الكلام معناته فاميليال المشكله. غير كذا قد تكون برونكيتاسيس، كونجنيتال سيانوتيك هارت ديسيز، قد يكون امبييما، قد يكون انفلامتري باول ديسيز، قد يكون لانج كانسر، تمام؟ في حاجات كثيره، تمام؟ الجريدز مهمه يعني ساينتفكلي، لكن هل الجريت تعكس حاجه في الديسيز؟ لا. هل معناته اذا المريض عنده جريت 1 انه الديسيز مايل وجريت 4 ديسيز سيفير؟ ما له علاقه. الجريتس ما لهش علاقه بالسيفيريتي اوف ذا ديسيز، فمش مهمه كثير الجريتس. ذا كوزس وذا فينجر كلابينج لازم تحفظوه. على الاقل تو كوزس في كل سيستم. ده الليكونيكيا، شوف الليكونيكيا فوق، الليكونيكيا الوايتنش، واللي تحته اللي في اليمين ايش؟ كويلونيكيا، كويلونيكيا السبونينج ايرون ديفيشنسي انيميا، بارونيكيا ونيكولايسيس. شوف كيف يحصل سيباريشن من النير من البيت انفصل. نيكوتين ستينينج رديتو ايش؟ سموكينج ونيكومايكوسيس ذا فانجل انفكشن. هاف ان هاف نير هذا موجوده في الكرونيك رينال فيلير. شوف كيف شكل النير كانها نص ونص، نص احمر ونص ابيض صح؟ بيوز لاين هذه موجوده في الرينال فيلير، شوف في الخطوط هذه هورزنتال. اللي هنا شوفوا الفيرتيكال لينير هيموريج ذا سبلنتر هيموريج، قد تكون ديوتو تروما. اي واحد يحصل له تروما ممكن يحصل له هذا او انفكتيف اندوكاردايتس. هذا ايش؟ باريكوز فينس، هذا عباره عن سوبرفيشال فينس مش ديف فين ثرومبوسس، ذا سوبرفيشال فينس باريكوز فينس. هذا اريثمانودوسم، الاريثمانودوسم عباره عن سمول نيديولز موجوده في الانتيرير اسبيكت اوف ذا ليج بينفول، غالبا تحصلوها في التوبركلوسيس في الانفلامتري باول ديسيز. تمام، بيتنج اوديما صح، بيتنج اوديما معانا معروف الكوزس، هل اذا كان يونيلاترال ايش واذا كان بايلاترال ايش. غالبا البايلاترال معانا هارت فيلير، ليفر فيلير، رينال فيلير، هايبو البيوليميا، دراكس من اشهر الدراكس اللي هو الكالشيوم شانل بلوكرز، امبلودبين والنيفيدبين يعملوا لبلم اوديما. تمام، موجود عندكم كله، بعطيكم المحاضره. ده جريدنج في اوديما. طبعا الجريدنج في اوديما احنا يقسموه لاكثر من تقسيم، ممكن اكوردنج تو ذا بيتنج، انا اعمل بيتنج بشوف كم سنتيمتر انضغطت وكم وقت احتاجت انها ايش؟ ترجع للطبيعي ويقسموها. لكن ده صعبه شويه. احنا نعمل جريدنج ثاني اكوردنج تو ذا سايت. جريد 1 للانكل، جريد 2 للنيز، جريد 3 للمثايس، وجريد 4 جنرالايزد اوديما يسموها اناساركا. اناساركا معناته جنرالايزد بودي اوديما. هذا اسهل. لكن الاصح انه يكون عن طريق البيتنج والتايم نيدد تو ريتيرن تو ذا نورمال. بيجمنتيشن يا اما تكون جنرالايزد يا اما لوكالايزد، دي الاسباب. تمام؟ طبعا في حاجه اسمها اخر واحد بيترياسيس فيرتيكولار، النخاله الورديه. طبعا هذا اذا اوتو ميون ديسيز سيلف ليميتنج ما هو سيفير، ممكن يصيب اي واحد. ايوه مش البهق يعني ايوه حاجه ثانيه. أيوه. سكين، طبعا سكين معاكم تقريبا ثلاث صفحات في شامبرلين تكلموا على السكين. تمام، ماكل الراش، قبل الراش، ميدل الراش، فيجيكول الراش، كثير حاجات. انا سجلت لكم هنا التفاصيل حقه. هذا ماكل الراش غالبا يكون ايش؟ نوتريز. مريض تحسه ما تحسوش اصلا. تيجي تحس ما فيش اي ارتفاع فوق السكين. نوتريز. عكس البابولار يكون ايش؟ ريز. شوف شكل البابولار حتى يبان انه ريز من النظر. فيجيكولار شوف فوق يكون داخله فلويد. اذا كان الفلويد هذا بص يعني قيح يسموها ايش؟ بوستولا. بوستولا البولس عباره عن فيزيكال بس لارك، غالبا تحصل في شرم البرن. البرن واحد محرق يحصل له بيج بولا. تمام، او في الدي سيز زي البنفيجويد والحاجات دي، بولس بنفيجويد. هذا البستولا اللي قلتم عليه عباره عن ايش؟ فيزيكالز وراحت انفكشن زي الاكني فولجاريس، اصحاب اسمه هذه حبه الشباب، او اصحاب الشيكن بوكس قطيعه. قطيعه القطيعه عندهم كل انواع الراش، ماكولر، بابولر، فيسكولر، بستولر، كل حاجه. ميدل الراش غالبا اصحاب النيروفايبرماتوسيس الليرثمانودوسا اللي قلت لكم عليها، اصحاب الليبروسي. شفتم النيروفايبرماتوسيس هذا بالوسط سموها فان ليكلينغاوسن ديزيز، موجود عندكم بشمبرلين. عارف ان المحاضره ممله شويه. الوين راش تحصل فينا غالبا في الارتكاريا في الالرجي، لسعه نحل انتيبيوتيك اخذها وراح انافلاكسيس، تمام. ممكن يحصل ايش اسمها ويلس، يطلع لك بقع كبيره مع اتشين سموها ارتكاريا، اكيد حتحصل واحد منهم، قبطه صنفور، قبطه نمله، اي حشر. ثانك يو. طبعا الموضوع يعني هذا مش حتى 20% من اكسترنال مانيفستيشن، وانا متاكد حتى من 20% ما حركتهمش ب 1% من كثره المصطلحات، من كثره المصطلحات كثيره. الكلام ده كله بينعاد في كل دي سيز، بينعاد في كل اكزامينيشن، بينعاد. انت لما تاخذ المريض تاخذ هيستوري اكزامينيشن المريض لازم تمر على كل اكسترنال مانيفستيشن. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا بنات، ايش ما اسمعوا عن بنات، انا اعرف البنات هادئات، ليش انتم كذا مزعجات اليوم؟ الاكسترنال مانيفستيشن انت تقول يا دكتور مش معقول انا اشوف مريض بالامتحان معي 20 دقيقه مثلا، ناقص انا امر على كل الكلام هذا عشان الاقيه ادور له ما ادورلوش، تمام. انت في الاكزامينيشن انت بتشوف من النظر بتشوف هل المريض سيانوسيس ولا بيلر ولا جاونديس، بدون ما ذلك تفحص العين من نفسها مره ولا تشوف الفيس مثلا، بعرف انه هايبوثايرويد من بعيد، فبجلس في الاكزامينيشن بعمل له خلاص انا ما اخذ من الهيستوري كيف حالك ايش عندك، هذا ما بكون اشوفه اصلا، صح ولا لا؟ بشوف انه عنده جاونديس من العين يبان، تمام. في خطوات في انفستيجيشن اشوفها، قصدي اكزامينيشن، وانت تتكلم مع المريض، تمام. البوتشر حقه انا بشوفه هو يتكلم وانا اتكلم معاه، بقول له وريني جلستك، صح ولا لا؟ في حاجات انا بشوفها اثناء الاكزامينيشن، اثناء الهيستوري تيكينج قصدي، تمام. لما تقدموا الهيستوري او الاكزامينيشن بالضروري تقول نو جاندس نو بيلر نو ثيانوسيس. طبعا هو بالبدايه انت ممكن تقوله كذا، لكن بعدين في المستقبل انا قاعدكم بدايه بتاخذ او بتعملوا حاجه اسمها الامبورتنت بوزيتيف والامبورتنت نيجاتيف. البوزيتيف بتقول عليه في عنده جاندس، بتقول عنده جاندس، تمام. في حاجه اسمها امبورتنت نيجاتيف، ايش ايش قصدي بالامبورتنت نيجاتيف؟ الحاجه لانها مش موجوده عملت اكسكلوجن للمرض، صح؟ يعني ما ينفعش المريض يكون عنده هيباتايتس التهاب في الكبد وما عنده جونز، صح؟ انا بقول مثلا مريض اجى شكوى حقه مثلا رايت ابر ابدومينال بين، اجى يشتكي من فين؟ من الم في منطقه الكبد والجول بلادر، صح؟ انا واحد من ديفيجن ديجنوستس افكر فيه ايش؟ يا كولوسيستايتس يا ايش؟ هيباتايتس، تمام؟ لما اجي اشوف الجونز مش موجود اقول يا دكتور ما دام قدم مش موجود ما بذكروش، لا، هنا امبورتنت نيجاتيف لان انا ذكرته بقول ذير از نو جونز، معناه ايش؟ اللي بيسمعك بيفهم له انه نو جاندس يعني صعب يكون هيباتيتس، لان الهيباتيتس غالبا بيرتفع البلوروبين، صح؟ قد يكون كوليسيستايتس، صح؟ يعني الان بدل ما يكون الهيباتيتس هو الخيار الاول والكوليسيستايتس معناته التهاب المراره، هو الالتهاب الاختيار الثاني، عدم وجود الجاندس خلى الجول بلادر انفلاميشن اعلى من الهيباتيتس، صح؟ فحاجه امبورتنت نيجاتيفز. لكن مثلا ذير از نو بالمر إريثما، المريض اجى عنده جاسترونترايتس مثلا اسهال داريا، ذير از نو ديبوترين كونتراكشن، ما يهمنا ايش علاقه ديبوترين كونتراكشن مثلا بالدياريا. ديبوترين كونتراكشن يجي في قلنا في الكحوليك ليفر سيروسس، ما لهش علاقه، صح؟ واحد عنده كف اروح اقول له ذير از نو اوزلر نود، اوزلر نود ما لهش علاقه ابدا بالكف، اوزلر نود عباره يحط الظهر فين؟ في الانفكتيف اندوكاردايتس، صح؟ لكن المريض لو وجد مثلا برولونج فيفر، عنده فيفر حمى له اكثر من شهر وديفيكالتي اوف بريثنج، تمام، يعني ماشي مع وعنده هيستوري اوف ريوماتيك هارت ديزيز، انا افكر بايش؟ انفكتيف اندوكاردايتس، عشان اثبت او انفي لازم ادور على الساينس حقه، اقول ذير از نو جينوين ليجن، ذير از نو اوزلر نودز، مفهوم؟ لكن مش مستحيل تقول كل الساينس والسيمبتومز في الميديسين في المريض نفسه، لازم تربط الامبورتنت نيجاتيفز والبوزيتيف، لازم تذكره اي حاجه بوزيتيف حتى لو ما لهاش علاقه لازم تذكره لانه قد يكون ما لهش علاقه بالنسبه لك، لكن في واحد ثاني الكلو هذه البوزيتيف هذه ممكن يكتشف مرض ثاني انت مش عارف عنه هاي. تمام، البوزيتيف تذكره مع الامبورتنت نيجاتيفز. في البدايه بيقول لكم الامتحانين انت عليك صغير اذكر بالذات الحاجات الكبيره يعني نو سيانوسيس نو بيلر نو جاونديس نو لينفنود انلارجمنت، هذه الحاجات الكبيره. بعدين خلاص بعد سنه رابعه سنه ثالثه بدي تقول له نو، يقول لك ايش الموجود بوزيتيف، قول لي بوزيتيف بس، واذا في امبورتنت نيجاتيف قول لي. تمام، لانه في الامتحان سنه ثالثه عاد مفتوح الوضع. بعدين 20 دقيقه في الحياه العمليه 20 ثانيه بالذات في الامرجنسي، مريض يجي طلقه رصاص في الفمورال ما باخش منه هيستوري اكزامينيشن وحقكم البيت اربع غرف وحمامين ومطبخ لا يشرب سيجاره ولا ما تشربش. هنا الاكت على طول مع الهيستوري اكزامينيشن. مريض عنده سيفير هايبوغلاسيميا قالك كوما ستيت، مش معقول بتاخذ عندك سكر، ايوه والسكر كمله سنه ومتى شخصتوه؟ هل الدكتور ايمن شخصه ولا الدكتور سامي القبلي؟ والمريض بيروح عليك بيموت. فهنا لازم في الامرجنسي انك تاخذ كل حاجه مع بعض، خذ هيستوري اكزامينيشن وانت تشتغل، بعدين خذ ديتيل هيستوري. تمام، ده الكلام مرحله ما بتوصلهاش الان مستحيل، ولا نهايه سنه ثالثه ما تحس نفسك يعني ضعيف اذا وصلت نهايه ثالثه وانت ما وصلت للمرحله، ما بتوصلهاش للمرحله ولا في سنه رابعه ولا في سنه سادسه. بعدين هذا مع الخبره، انت لازم على الاقل في سنه سادسه يكون معك الارت، احنا نسميها مش ساينس، نسميها الارت اوف هيستوري تيكينج اند اكزامينيشن. طبعا مش كلكم بيعرفوا ياخذوا الهيستوري اكزامينيشن بنفس الطريقه، في ناس بتحصل ما شاء الله ياخذ الهيستوري اكزامينيشن بسهوله، وناس برضه يختلف المريض نفسه، مش كل المرضى بيكونوا كوبريتيف متعاونين. في مريض بيتضارب فوقك، ولا في ناس بيكونوا ديبرست مكتئب ما بتعرفش من تاخذ منه الهيستوري. فالهيستوري اكزامينيشن ما هوش ساينس، ما هوش علم بحت، ارت. انت كيف تاخذ الهيستوري من المريض اللي قدامك، سواء كان ديبرست سواء كانت فيميل عمرها 18 سنه مستحيه، احيانا تكون في سيمتومز تستحي تقول لك ميل يكون يستحي، يعني مثلا تكون فيميل عندها بريست ماس، انت ميل دكتور ما بتكلمكش، انت كيف تعمل علاقه بينك وبين المريض؟ تمام، هذا بعدين بتاخذوها مع الخبره. مش كل شيء يدرس، في حاجات تكتسب مهاره، في ساينس وفي سكيلز. تمام، اللي شيء يتعلم بيتعلم بغض النظر وضعنا في الجمهوريه ولا وضعنا في السباقه ولا تدريس عندنا، اللي شيء يتعلم بيتعلم، سواء كان في مصر ولا في اليمن ولا في امريكا ولا في اوروبا، اللي شيء يتعلم بيتعلم. انت حتى لو كنت في جامعه اكسفورد وانت ما تشيش تتعلم ولا بتتعلم حاجه وانت لو كنت في الجمهوريه ولا الصداقه وشيت تتعلم بتتعلم. الجمهوريه والصداقه يعني يعتبر ثروه في المرضى، اللي شيء يتعلم. الدوله الوحيده اللي تخلي الطالب يمسك مريض من سنه ثالثه هي اليمن. في مصر يتخرجوا اللي يروحوا اليمنيين اللي يروحوا مصر حتى المصريين يخلصوا سنه سابعه ويرجعوا وما لمسش مريض، ممنوع من تلمس مريض حتى بعد ما يخلص في الامتياز ولا في شغلته، يسمع الطبيبه يجمع اكياس البول يروح يودي الفحص المختبر، ممنوع يلمس المريض. فهنا سنه ثالثه قد يكون بتعملوا عمليات، بعد كانت فتره من الفترات يعني للاسف كانوا سنه رابعه قاعدين يشتغلوا في المستشفيات، الان بداوا الامور يتم السيطرة عليها. حد عنده سؤال؟ أكيد يكون معكم 100 سؤال أصول أفتهم لكم حاجة. بس عدا البداية. صح. شباب اسمعوا. لا. لحظة. في فرق لما اقول انا جريفز ديسيزس، جمع جريفز معناته باللغه الانجليزيه خطيره عنيفه شديده، لكن جريف ديسيز اللي هو المرض اللي هو الاوتوميون هايبر ثايروديزم ده موضوع ثاني. فاحنا كلمه جريف ديسيز، هذا جريف اسم عالم اسمه جريف. لا، لما اقول جريف ديسيزس معناته احنا شو نقول؟ احنا ممكن نقول التيرمينال ديسيزس، اند ستيج ديسيز معنى اخر. كيف؟ معناته اند ستيج. خلاص المرض الامراض اللي المرحله الاخيره زي ما قلت لك، تلاقي هناك كلمه قريب من القبر، تقلك في القبر. ايوه الكاشكسيا اللي ايش؟ زي مثلا الليبر فيلير، الرينال فيلير، الهارت فيلير، السيفير توبركلوسيس، السيفير مالجنسيس، هذا كله يعتبر جريفز ديزيز، اند ستيك ديزيز. ها؟ لوس سيفير اوف لوس اوف فانكشن، عباره عن كومبلكس بروبلم. شباب كيف يفرق بين السينيلتي والفيزيكيه؟ بعض الشيء يقولون لديها لا السينيلتي، السينيلتي ما واحد لما يكون عقول سينايل البصل لما كان موجوده مش ويستنج. الكشكشك يكون فقط سكين امبون مش زي العقل، العقول ما يكونش سكين امبون. لا لا معناته في مشكله، في مشكله غالبا هارت فيلير، رينال فيلير. ها؟ مالها؟ الدرفلة العديمة لأسباب كثيرة، هل هي يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال معروفة سيستميك ديسيز، هارت فيلير، ليفر فيلير، كارديا يعني نيفروتيك سيندروم، هايبوالبينيميا. لكن اللي يكون يونيلاترال يا اما ديب فين ثرومبوسيس، يا اما الليمفاديما، يا اما سيلولايتس، التهاب في ال يونيلاترال. هل عنده سؤال؟ خلاص ها؟ تشامبرلين وهذا حضر شباب تحضير تحضير لعب نفسه حضرهم حضرهم حضر.